إذا طهرت بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا صوم صحيح ولو جاء الدم في الليل. إذا جاء الدم في الليل لم تصلي بعد وجود الدم، إذا جاء بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء فإن في حكم النفاس. أو إذا طهرت في آخر الليل رأت الطهارة صلت الفجر وصامت النهار النهار كله، فإذا جاء الدم في النهار بطل الصوم لأنها لا تزال في مدة النفاس. أما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا بأن قطرات لا يباح لها ولا تعتبر نفاسا فإن هذه أشياء عارضة، بخلاف النفاس المعروف فإن الدم يجري ويمشي معها وتعرف أنها في النفاس، هذا كله يجعلها نفساء في الأيام التي يجيئها بها الدم، والأيام التي ليس فيها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح. شيخ عبد الله عمتي، هو صادف تخليص الأربعين أن عاد الشهرية يعني وقت عادة الشهرية وأصبح الدم منقطع، تحتسب أن هذا حسب أن هذا يكون عادة؟ إذا ما انقطع تحسبه استحاضة، أما إذا انقطع عند عنها دم النفاس ثم جاءت الحيضة في وقت العادة المعتادة في أول الشهر أو في وسط الشهر هذه العادة معروفة، أما استمرار الدم معها فإنها تقطعه بالغسل وتصلي وتصوم وتعتبر هذا استحاضة لأنها لم تنفصل. نعم. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل فقط ولو بعد أسبوع ولو بعد ساعة ما تكملش أربعة عشر ساعة ولو لا في الأحمال أجلون يضع حملهن مثلا ولدت ولو بعد دقائق خرج من العدة. لدينا ثلاثة مدرسين يدرسون الأولاد القرآن الكريم بعد صلاة العصر حيث الأولاد يحضرون الصلاة ويصفون للصلاة. نعم. شكرا الله جميعا. جزاك الله خيرا. ما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن ردن المداح والشيخ صالح عبد الرحمن الأطرم فيما يتعلق بوجوب التفقه في الدين وبيان مسائل ذلك، ولقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما من العلم والهدى والتوفيق ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العمل بما يرضيه والعافية من مضلات الفتن. أيها الإخوة في الله، إنما نبه عليه الشيخان أمر مهم، ولقد شغل الناس إلا ما شاء الله عن التفقه في الدين في أمور الدنيا الفانية الزائلة، وقللت العناية بالفقه في الدين حتى من كان في المدارس، وصار كثير من الناس إنما يهمه ويتعلم ويتوظف ويأخذ راتبا يقضي به حاجات الدنيا، وهذه من المصائب العظيمة، ولهذا قل العلماء وكثر الجهل، ولا شك أن قلة العلماء من أعظم الأخطار، والله عز وجل إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولم يخلقهم ليتعلموا أمور الدنيا ولا ليشقوا الأنهار ويرثوا الأشجار ويعمروا الديار بالمسلح وغيره، وإنما خلقوا ليعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذا الأمر العظيم، لبيان هذه العبادة وهذا الحق الذي خلقوا له، وأنزل كتب لهذا الأمر أيضا، فالرسل والكتب المنزلة من السماء كلها لأجل بيان حق الله على عباده وتفصيله وإيضاحه حتى يعرفه العباد وحتى يعملوا به فيستحق من الله الكرامة وحسن العاقبة والعزة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أما الأمور الأخرى فقد أمروا بها ليستعينوا بها على طاعة الله، المساكن والملابس والمزارع وغير ذلك ليستعان بها على طاعة الله وعبادته، فلا شك أن الغاية هي المطلب الأول والوسيلة مطلب ثاني، فلا يجوز أن تعطل الغايات ويشتغل بالوسائل. فكل مؤمن يتعلم ما يحتاج إليه وما ينفع به الأمة من هندسة وطب وسائر أنواع الصناعات والمكاسب النافعة والزراعة وغير ذلك، هذا أمر مطلوب، وهو كما قال الشيخان مع النية الصالحة يؤجر عليه، يتعلم الطب والزراعة والهندسة وغير ذلك، واستخراج المياه من الأرض واستخراج المعادن وغير هذا، إذا تعلم ذلك ينفع به المسلمين وليسأل بذلك عن الكافرين، فهذا عمل طيب وعمل صالح يؤجر عليه. ولو تعلمه بلا نية فهو مباح من جملة المباحات، لكن تعلم ما أوجب الله عليه هو المفترض. يتعلم كيف يعبد ربه، ماذا أحل الله له، ماذا حرم عليه، ماذا أوجب عليه حتى يعبد ربه. وأهم شيء يتعلم العقيدة، يتعلم دينه، يعني أصل دينه، ما هو معنى لا إله إلا الله، ما هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ليس هناك آلهة تعبد بالحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو أنبياء أو أولياء كله باطل، والعبادة بحق هي لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا الأمر العظيم هو أصل دين الإسلام، أن تعلم أن الله جل وعلا هو المعبود بالحق، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. الآلهة كثيرة تعبد، آلهة كثيرة من أصنام وأشجار وقبور وأموات وغير ذلك، يعبدها جهال ويدعونها وينظرون لها ويستغيثون بها إلى غير ذلك، لكن هذا هو الجهل والضلال. أما العبادة في الحق فهي لله وحده سبحانه وتعالى، الذي خلق الجميع ورزق الجميع. فتعلم هذا الأمر وأن يكون على بال العبد هذا خير من الدنيا وما عليها، وهو أوجب الأمور. ثم ما هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وما الفائدة من هذه الشهادة؟ تشهد أنه رسول الله إليك وإلى الناس، يبلغك أمر الله ونهيه، فقد أرسله الله إلى الناس عامة، الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء والأغنياء والفقراء والحكام المحكومين، إلى جميع الثقلين، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، وينهاهم عن الشرك بالله وعن معاصي الله. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فعليك أن تصدقه بذلك، وأن تؤمن به بذلك، وأن تعمل بما جاء به. رسول مرسل من الله إليه، فلا بد من طاعة هذا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا بد من طاعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس لك أن تجهل هذا الأمر، وأن تشغل بالزراعة أو بالصناعة أو بالمآكل والمشارب والمساكن والمراكب عن هذا الأمر العظيم. عليك أن تستعين بالسيارة وبالزراعة وبالصنعة وبكل ما أعطاك الله على اتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة أمره ونهيه والانقياد لشريعته وإفراد الله بالعبادة، وأن تحمد الله الذي أعطاك هذا المال وهذه الصنعة حتى تستعين بها على ما خلق الله لأجله من طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. فإذا كنت تقام أن تشهد أن محمد رسول الله ولكنك معرض عن دينه وعن طاعته وعن ما جاء به، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة في هذه الشهادة إذا كنت لا تعمل؟ فالمقصود من الشهادتين أن تعمل، أن تعبد الله وحده باتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بالأحكام التي جاء بها هذا الرسول وجاء بها القرآن من أداء الواجبات من صلاة وغيرها، وترك المحارم من زنا وسرقة وخيانة وعقوق وقطيعة رحم وظلم للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك ما حرم الله، وأن تبلغ أيضا أمر الله ونهيه حسب طاقتك، تدعو إلى الله وتبلغ أمر الله وتصبر على ذلك، وأن تكون عضوا عاملا تعين إخوانك في الله وتعاون على البر والتقوى. هكذا المؤمن ينتفع بما خلق لأجله ويسعى في ذلك ويتفقه ويتعلم، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في دين الله من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فهل العلم يبينون لك ويشرحون لك معنى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تستفيد وتتعلم وتعمل بما شرع الله لك، وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتقف عند حدود الله، وتستعين بنعم الله على طاعة الله، تستعين بما أعطاك الله من مال وجاه وصنعة وغير ذلك على طاعة الله ورسوله، على الدعوة إلى الله على امر معروف ونهي منكر على تعليم العلم حسب طاقته حسب ما اعطاك الله. ومن المعلوم ان الانسان ما خلقه الله متعلما، قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فالله اعطاك السمع والبصر والقلب لعلك تشكر لتتعلم وتستفيد ثم تعمل بطاعه ربك وترك نهيه سبحانه وتعالى. وهؤلاء العلماء الذين بين لكم الشيخان حالهم هم المستحقون على بقيه الناس ان يدعو لهم وان يسالوا الله لهم التوفيق والإعانة على الخير وان يحفظهم بالاسلام وان يعينهم على تبليغه وان يعينهم على تفقيه الناس وتعليم الناس ما خلقوا له، فيشكرون على ما قاموا به ويدعى لهم بالتوفيق والهدايه، واذا قصروا ذكروا وشجعوا. وكل انسان له اخطاء، كل بني ادم خطاء، لكن سبهم والتشهير بهم وتجبيط الناس عن الاخذ عنهم هذا من البلاء العظيم ومن المنكر العظيم ومن الفساد في الارض. لان سب اهل العلم الاحياء والاموات معنى تنفر الناس من الاخذ عنهم، معنى تنفر الناس من يسالون، معنى حث الناس على احتقارهم وانهم لا قيمه لهم في المجتمع، وان القيمه للمهندس فلان او الطبيب فلان الذي يسعى في عماره الابدان وفي منفعه الابدان في هذه الدنيا. اما منفعه الارواح والقلوب والسعاده في الاخره هذا اكثر الخلق في معزل عن ذلك، لا يبالي بهذا. هذه المصيبه العظمى، ولكن اهل العلم بالله وبرسوله الذين نفع الله بهم الناس ووفقه الناس وارشدوا الناس الى الخير بالتدريس والدعوه الى الله لهم شانهم العظيم. فعلى المجتمع ان يعرف اقداره، كما ان المجتمع رحمه الله في عهد الرسل ان يقدر الرسل عليهم الصلاه والسلام وان يحبهم وان يستفيد منهم. فالعلماء هم خلفاء الرسل في الارض وهم ورثه الانبياء، فالواجب على العلماء ان يصونوا علمهم وان يعظموا الله وان يستقيموا على دينه وان تكون اقوالهم واعمالهم ضد الكتاب والسنه، وان يحذروا التساهل في امر الله وان يكونوا بعاثا للحق وهداة للخلق باقوالهم واعمالهم. وعلى المجتمع ان يعرف لهم اقدارهم وان يعينهم على مهمتهم وان يسال الله التوفيق والاعانه وان يحث الناس على الاخذ عنهم والاستفاده منهم، ويشجعهم اذا قصر الامام او الداعي يشجع: يا اخي وعظنا، يا اخي ذكرنا، يا اخي علمنا، نحن في حاجه. يشجعون ويحرضون على الخير، ولا يجوز ابدا سبهم ولا تحقيرهم ما داموا يدعون الى الله ويعلمون شريعه الله ويتفقهون في دين الله. فعليك ان تعلم منهم وان تتلقى وان سمعت ما ذكره الشيخ من الاحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنه. كيف تسلك الطريق؟ حضور حلقه العلم هذا من الطريق، حضورها الندوه هذه، حضورها الندوه هذا من طرق الجنه، هذه الندوه هذه واشبهها هذا من طرق الجنه. تذهب الى الشيخ فلان تساله عن حكم الطلاق، عن حكم الوضوء، غسل الجنابه، حكم المعامله الفلانيه، هذا من طرق العلم. تسافر من بلد الى بلد لاجل سؤال بعض العلماء او لاجل حضور حلقه علم او محاضره تستفيد منها، هذا من طرق العلم. فاذا تكتبها سمعتها تكتبها وتسجلها هذا من طرق العلم التي يرجى بها دخول الجنه والنجاه من النار. كذلك على طالب العلم ايضا اذا سمع الفائده وتحققها ان ينشرها في الناس. الله يقول الرسول يقول: بلغوا عني ولو ايه. وكان عليه الصلاه والسلام يقول للمجتمع اذا خطبهم: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ اوعى من سامع. فالذي يسمع الفائده والعلم نحو حلقات العلم يبلغ الناس، يبلغ ما سمع من الخير اذا ضبطه وحفظه حتى لا يكذب، لا يبلغ الا شيئا حفظه وعلمه يقينا يبلغه لغيره حتى يستفيد غيره من ذلك. بلغوا عني ولا ايه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعل، من دل على خير فله مثل اجر فاعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان لهم الاجر مثل اجر من تبعه، لا ينقص من اجورهم شيئا. وهذا كله في علماء الحق، علماء السنه، علماء الحق. اما علماء الضلاله فلا باس ان تنشر عنهم ذمهم وعيبهم والتنفير منهم. علماء السوء من يدعو الى البدع ويدعو الى الشرك حذر منهم الناس. فالغلام يدعو الى الشرك، يدعو الى عبادة القبور، يدعو الى البدع، لا يطاع اذا عرفت ذلك عن يقين. واما علماء الحق علماء الهدى الواجب في التشجيع على حضور مجالسهم وحضور الفائده التي يلقونها للناس وحضور حلقات العلم والدعاء لهم بظهر الغيب ان الله يعينهم ويوفقهم ويمنحهم الصواب. هكذا ينبغي لاهل العلم واهل الايمان، وهكذا ينبغي للمسلمين التعاون على البر والتقوى والحرص على كل خير يصل الى العباد والتشجيع عليه والحذر من كل شر. واما العلوم الدنيويه فقد سمعتم ما قال المشايخ وانها مباحه وطيبه، ان العلوم تنفع الناس من طب وهندسه وغير ذلك من الصناعات النافعه واستخراج المعادن واستخراج المياه وغير هذا، الناس بحاجه الى هذه الاشياء وهي فرض كفايه. يجب على ولاه الامور ان يلزموا من يعرف هذه الاشياء ويعلموها، لان الناس بحاجه اليها. لكن من تعلمها بالنيه الصالحه فهو ماجور، ومن تعلمها بالنيه الدنيا فهو مباح. من تعلمها بالنيه الدنيويه مباح، ومن تعلمها ليرفع بها الناس ويعين بها الناس ويعين بها الناس عن الحاجه الى الكفره فهو ماجور. وفق الله الجميع وسدد الخطى وجد الشيخين عن ندوتهما خيرا، ونفعنا واياكم بما سمعنا وعلمنا، وهدانا واياكم صراطه المستقيم انه جل وعلا جواد كريم. اما الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن القفاري، الشيخ عبد الله بن صالح السيد، والشيخ أحمد بن عبد الرحمن الشريف، فيما يتعلق بفاحشة الزنا ووسائلها وأسبابها وعظم خطرها وكثرة ما يترتب عليها من أنواع الفساد. ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما يجب بيانه حول هذه الفاحشة، حول هذه الكبيرة القبيحة الشنيعة، وحول ما يترتب عليها من فساد وضار في أخلاق المجتمع وفي أسر المجتمع في الدين والدنيا. ولا شك أن الأمر كما ذكروا وفوق ما ذكروا، فالواجب على المؤمن أن يشمر عن سائر جده في أسباب الامتثال والأخذ بأسباب الوقاية والتنفيذ لما أرشد إليه، فإن المقصود من الندوات والعظات والمحاضرات والتوجيهات المقصود من ذلك هو العمل. فالواجب على المستمع الكريم أن يعنى بما سمع وأن يستفيد مما سمعه من أهل العلم، وأن يجتهد في تنفيذ أسباب النجاة والبعد عن أسباب الهلاك، وأن يتعاون مع إخوانه أينما كانوا في نشر الفضيلة وتحقيق أسبابها ووسائلها، والحرص على إماتة الرذيلة والقضاء على أسبابها ووسائلها، والتعاون مع المسؤولين بكل ممكن في محاربة الرذائل والفواحش والمنكرات والقضاء على أسبابها، والتعاون على إيجاد الفضائل وإعانة أهلها. والمجتمع اليوم قد ابتلي بنكبات كثيرة وشرور عظيمة متنوعة، ولها أسباب كثيرة، لها أسباب كثيرة مما يلب إلى هذه البلاد من أسباب الشر ولما وفد إليها من العناصر الخبيثة من سائر البلاد من أنواع الكفرة وأنواع الفجار والفساق ومن ساعدهم من داخل البلاد. ولا شك أن هذا الحرب أن هذه الحرب الشعواء تحتاج إلى مقابل، تحتاج إلى نشاط يقابل هذا النشاط وإلى جهود عظيمة تقابل هذا الشر البلاء. هذا الشر والبلاء هو غزو فكري وعمالي متنوع كله يهدف إلى إفساد العقيدة وإلى إفساد الأخلاق. فوجب على الإسلام أن يحاربوا هذا الفساد لكل ما يستطيعون من قوة، ويتعاونوا مع ولاة الأمر في محاربة الرذائل والقضاء على أسباب الفساد. ومن ذلك عدم استخدام الكفرة لا للعمل ولا للخدمة أيا كانت الخدمة، لا سياقة ولا خدمة بيوت ولا عمل في البناء ولا في الدكاكين ولا في غير ذلك. يجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن لا يستقدموا لحاجاتهم الضرورية أو الشديدة إلا من عرف بالإسلام. وينبغي أيضا يتوخوا حتى في المسلمين، لأن بعض الناس قد يدعي الإسلام وهو حرب للإسلام، قد يدعي الإسلام وهو من الفجار المفسدين. فيجب أولا أن لا يستخدم إلا مسلم في هذه الجزيرة بالأخص، وإن كان شر الكفار في كل مكان، لكن في هذه الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، من الخليج إلى أطراف الشام إلى أطراف العراق إلى اليمن، هذه الجزيرة يجب أن تطهر من الكفرة وأن لا يبقى فيها كفرة وأن لا يستخدم منها كفرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم منها وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى في وصيته صلى الله عليه وسلم عند آخر في آخر حياته بإخراج أهل الشرك من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنها مهد الإسلام ومهبط الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن تبقى فيها كفرة. وأنت يا عبد الله ليس لك أن تساعد على هذا الأمر، ليس لك أن تساعد على إفادة الكفرة وبقائهم، بل عليك أن تساعد في إبعادهم وعدم استخدامهم. وفي المسلمين بحمد الله كفاية، مهما طلبت وجدت في باكستان وفي المغرب وفي تونسيا وفي أي أماكن كثيرة تجد حاجة من العمال الذين تدعو لهم الضرورة. ومع ذلك عليك أن تؤكد على وكيلك أن يختار من المسلمين الأمثل فالأمثل والأفضل فالأفضل، ولا يتساهل فيأخذ من هب ودب ولا يبالي، بل يجب أن يتحرى في ذلك حتى لا يستقدم لعملك إلا من هو معروف بالإسلام والسلامة. هذا شيء مما يتوقع به هذا الشر، أن يتعاون الشعب وأصحاب الحاجات من الشركات وغيرهم أن يتعاونوا مع الدولة في عدم استخدام الكفرة وعدم استخدام المجرمين المعروفين بالفساد، ولو تسموا بالإسلام ولو انتسبوا للإسلام. فلا تستقدم إلا من عرفت بوسائلك وباجتهادك أنه مسلم وأنه سليم حسب الإمكان من أي مكان. والأمر الثاني، متى زلت القدم ومتى استخدمت كافرا أو كافرة بسبب تساهلك أو تفريط وكيلك أو ما أشبه ذلك، بادرت بإبعاده وإعادته إلى بلاده وعن البقالة. اللهم إلا أن يسلم ويبادر بالإسلام ويظهر منه صدق الإسلام، فهذا خير عظيم وفائدة كبيرة إذا دخل في الإسلام ولاحظته وأعنته على الإسلام. وإلا فالواجب إبعادهم ولو قدموا، الواجب إبعادهم وردهم إلى بلادهم، سواء كانوا نصارى أو وثنيين من الكوبيين أو الكوريين أو سيلانيين أو سياميين أو غيرهم من أي جنس، أو الهندوك أو غيرهم. الأمر الثالث، ما يتعلق بالسائقين والخدم، أمرهم خطير وتوضح المشايخ هذا الأمر. فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يهتموا بهذا الأمر وأن لا يتساهلوا في أمر يسبب فساد العوائل وفساد الأسر، لا من جهة السائقين الشباب ولا من جهة ما يستخدم من الخدم الجميلات الفاتنات المفتونات. يجب الحذر من هذا غاية الحذر، وإذا كان ولا بد فليتخير من كبيرة مسلمة كبيرة السن بعيدة عن الفتنة في جمالها وغير ذلك حتى يكون ذلك أقل شرا. ومهما أمكن أن يستغني بأهل بيته من بنات وأخوات فهو خير له. والأمر الرابع العناية بعدم الخروج إلى الأسواق والحرص على عدم خروج النساء إلى الأسواق مهما أمكن، وأن يحرص الرجال على قضاء حاجات نسائهم مهما أمكن، فإذا كان ولا بد قد يخرجن متسترات لا واحدة بل يكون معها غيرها من الجيدات أو معها زوجها أو معها أخوها أو معها أبوها حتى تقضى الحاجة وترجع بسلامة الله إلى بيتها. ولا ينبغي التوسع في هذا مهما أمكن، لأن التوسع في هذا قد سمعتم وعلمتم ما يترتب عليه من الشر في الأسواق وفي الطرقات وفي محل البيع والشراء وفي غير ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول رعية. وقد سمعتم من هذه الندوة ومن غيرها، ورأى كثير منكم بعين ما رأى، فالواجب على المؤمن أن يتأثر وأن يستفيد مما سمع ومما رأى، وأن يسعى جهده في إصلاح بلاده وإصلاح مجتمعه، وأن يتعاون مع الهيئات ومع الدعاة إلى الله ومع وزارة الإعلام ومع وزير الداخلية في كل ما ينفع البلاد. ومن ذلك أمر خامس، وهو أن تساعدوا في إزالة الشر، من شاهد منكم شرا رفع أمره إلى من يزيله، إلى الهيئات، إلى وزير الداخلية، إلى دار الإفتاء، إلى بعض العلماء اللي تعرفونهم تتصلون بهم وتكتبون لهم وتقول رأينا كذا وسمعنا كذا مما ترجون أنه يزال على عين من ترفعون إليه. هذا من التعاون، ولا ينبغي اليأس، يقول هذا أنا فعلت وأنا فعلت، لا ينبغي اليأس. اليأس مما يطلبه الشيطان ومما يزينه الشيطان حتى لا يقوم جهاد ولا عمل. فمن أدام قرع الباب فتح له، فالأخذ بالأسباب أمر مطلوب. والله يقول جل وعلا ولا تيأس من روح الله. فلا ينبغي للعبد أن ييأس ويقول فعلت وفعلت أو هؤلاء لا يفعلون، لا، ينبغي له أن يعمل ويرفع عن شهد مجلة خطيرة، شهد أفلام خبيثة، شهد كتبا خبيثة، مجلات خبيثة، يرفع، يتصل بنا مثلا بعض العلماء الآخرين يقول له رأيت كذا، يشتريها يعطى ثمنها إن كان يريد ثمنها، يقدمها، يكتب وزير الداخلية ونائبه وفقهم الله، وزير الداخلية هو رئيس مجلس الإعلام، كذلك وزير الإعلام، كذلك الملك رأسه، رأس الملك، لا يتأخر عن شيء يرانا في نفع المسلمين، يكتب ويتقدم ويسمي بنفسه، لا يكتب مجهول، يسمي نفسه إذا شاهد شيئا، رأيت كذا ورأيت كذا، بالعبارة الحسنة والأسلوب الجيد، شاهدته في المحل الفلاني في الرياض، في الدمام، في مدينة، في قريدة، في كذا، في كذا، في أبها، شاهدت كذا ورأيت كذا، حتى يعالج، يتصل بالهيئة، رئيس الهيئة، رئيس المركز، المحكمة، يتصل بهم، يقول اتقوا الله رأينا كذا ورأينا كذا، ويكتب. هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على إزالة الشرور، وأنتم تعلمون هذا واقع وأن الشر كثير، فإذا كان ما في تعاون فالشر يزيد. إذا كان ما في تعاون من المجتمع من أعيان المسلمين يتعاون مع غلاتهم ومع علمائهم ومع الهيئة ومع ولاة الأمر ومع وزير الداخلية ومع الإعلام، إذا كان ما في تعاون كل واحد يقول الأمر ما في حيلة، الأمر انتهى، الأمر ما الناس ما ينفعون، الناس ما يمتثلون، الهيئة ما تنفع، فلان ما ينفع، معنى هذا حصل مطلوب الشيطان، حصل مطلوب الشيطان من التتاكل وترك الحبل على غالب واليأس، وهذا يحبه الشيطان ويراه الشيطان ويراه نواب الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب التعاون بصدق على كل خير، والتعاون بصدق على ترك كل شر، ولا تحتقروا جهة مسؤولة ترجون فيها النفع، لا من جهة الهيئة ولا من جهة دار الإفتاء ولا من جهة المحاكم ولا من جهة وزير الداخلية ونائبه ولا من جهة الإعلام ولا من جهة العلماء، بقية العلماء في أي مكان غير القضاة، كل واحد من العلماء عليه مسؤولية، وهكذا أعيان البلاد وكبراء البلاد عليه مسؤولية، فالمسلمون يتعاونون في إزالة كل شر وقضاء على كل بلاء حسب الطاقة والإمكان، والله ولي التوفيق. إنما عليك يا عبد الله الأسباب، إنما على الناس الأسباب، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أمر سادس، وهو الحرص الكثير على تسهيل أمر الزواج وعلى شده في الزواج، لا في المهر ولا في الوليمة، وأن تحرصوا على تزويج أبنائكم وبناتكم إذا جاء الكفر. ولا يتحكم الإنسان يريد مالا معينا او شخصا معينا. متى جاء من ترضون دينه وامانته فزوجوه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى خطب كفو فزوجوه ولو المال القليل ولا تكلفوا في ولائم يكفي ولو اقل من ذبيحه، اقل شيء ذبيحه يتيسر، والا ولو دون ذبيحه. ما هو لزوم الولائم الكثيره والتكلف، هذا من التعاون ايضا على ايجاد الزوجات الصالحات وعلى ايجاد الازواج الصالحين وعلى القضاء على العزوبه في الشباب والفتيات. امر سابع وهو الحرص على عدم سماع الاغاني والات الملاهي والفجو في البيت مهما امكن، الحرص على ان يطهر البيت من الاشرطه الخبيثه فلا تذخر، لا تذخر الحرص على ازاله الاشرطه الخبيثه من البيت او الفيديو او اي فيلم فاسد، كذلك سماع الاغاني والملاهي من التلفاز وغيره مهما امكن، الحرص على هذا الشيء والنصيحه في هذا الشيء مع البنات ومع الزوجات ومع الاخوات ومع الاولاد بمتابعه النصيحه والقضاء على شيء امكن حتى يقل هذا الشر وحتى يكثر الخير. وبكل حال فالجامع في هذا قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة الأمور لما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على طاعته، وأن يمنحهم بطانة الصالحة، وأن يعين المسلمين جميعا على التعاون معهم على الخير والهدى، وأن يوفق العلماء وهيئات الأمر عن المنكر لكل ما فيه صلاح الأمة في دينها ودنياها، وأن يهدي جميع المسلمين للتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يجزي أعضاء الندوة عن كلمتهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماعة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، وعاننا الله على العمل بنصيحته والاجتهاد في العمل بوعظه وجزاه الله عنا خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، ومنها ما يتصل بالموضوع ومنها ما يخرج عن الموضوع، ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بالموضوع إتماما للفائدة. أحد الأخوة قال إليكم مثل من الأمثلة، أحد السائقين الأجانب أخذ أسرة، أخذ الأسرة نساء الأسرة إلى حفلة زواج، وبعد الانتهاء من الحفلة في منتصف الليل ذهب بجميع من معه إلى مجمع شركة وأدخل النساء على عمال الشركة، وحدث ما لا تحمد عقباه. هذا مما قد يقع سواء صدق أو ما صدق، هذا من جملة الخطر، هذا من جملة الفساد إذا كان السائق كافرا أو فاجرا، هذا من آثاره إذا صح الخبر. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. ما حكم رجل زنى بامرأة وتزوجها وأنجب أولادا وقد أتموا جميعا هو وزوجته وأولاده فريضة الحج، هل جريمة الزنا رفعت من عنهما بقضاء فريضة الحج؟ وما هو وضع الأولاد؟ هل يعتبر الأولاد زنا علما بأن الإنجاب تم بعد إتمام الزواج، أي لم يحدث حمل قبل الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خير. من تاب تاب الله عليه ولو قبل الحج، إذا تاب تاب الله عليهما ولو قبل الحج، مو شرط الحج، التوبة تكفي إذا تاب وندم على ما فعل، والله جل وعلا يتوب على من تاب، التوبة تجب ما قبلها واللسان يجب ما قبلها، والحج زيادة خير، نسأل الله له الهداية. هل يصح الزواج بالزانية؟ يصح الزواج بها إذا تابت، لابد أن تذكر، وإذا تابت أظهرت التوبة فلا بأس بالتزوج بها. نعم. كما هل يجوز مراسلة الخطيب لخطيبته قبل أن يعقد عليها، وهل الخطبة مشروعة؟ لا بأس أن يراسلها بشيء ينفعها هدية وغير ذلك، لا بأس إذا كان تم الخطبة بينهما أو أراد أن يراقبهما في ذلك، أرسل إلى أهلها وإليها بهدايا يرجوهم ويوافقوا على الزواج، لا بأس بذلك. المهم أن يكون ذلك عن طريق شرعية، لا عن طريق خلوة ولا عن طريق مقابلة خبيثة، ولكن من طريق التودد إلى أهلها وإليها بالهدايا حتى يستجيبوا لرغبته، لا بأس بذلك. في حي أم الحمام الشرقية كثير من المتبرجات، حيث يوجد هناك سكان من الأحباش ونساء يلبسن ملابس قصيرة ويخرجن كاشفات الرؤوس خارجات، وهذا المنكر في حي من المسلمين مما يضر بنسائهم ودينهم ويلفت أنظار شبابهم. هذا من المواضع التي قلنا لكم عنها، هذا من المواضع إذا رأى إنسان موضع في الفساد يكتب عنه للجهات المسؤولة ويقول رأيت في مكان فنا في أم الحمام في كذا في كذا سوق في كذا في يباع في كذا في نساء عاريات في العصر في الضحى في يوم الخميس في الجمعة، يبين ما كل شيء يعرفه الناس، ما كل ما يقع من الشرور تعرفه الهيئة أو يعرفه فلان أو فلان، لا بد من التعاون، وقد يعرفون ثم يغفلون عنه وينسونه، فالمشاكل كثيرة والشرور كثيرة، لكن الذي يسعى في الخير يذكر ويعين

الأجنبيات وأولياءهم أن هذا شيء ممنوع من طريق استخدامهم ومن طريق المسؤولين عنهم حتى يبلغوا أن هذا شيء ممنوع وأن لا يسمح به في أسواق المسلمين. بعض الزملاء في العمل يجاهرنا بجريمة الزنا أثناء السفر إلى الخارج، فما هو الذي يجب علينا إذا ذلك إذا لم تفد معهم النصيحة؟ إذا سمعت هذا تنكر عليه وتقول له اتق الله، لا تفضح نفسك ولا تجاهر بمعصيتك، هذا حرام عليك، والرسول عليه السلام يقول كل أمتي معافى إلا مجاهرين، أعوذ بالله. فالإنسان إذا فعل معصية لا يجوز أن يجاهر بها ويقول فعلته وفعلت، بل يطلب ربه الستر، يسأل ربه العافية، يبادر بالتوبة. إذا سمعت من زميلك في المكتب أو في غيره هذا الأمر تنكر عليه وتقول اتق الله، لا تقول هذا الكلام ولا تنطق بهذا الكلام، اسأل ربك التوبة، تب إلى الله، هذه فضيحة، هذا منكر، تكلم عليه وتبين له هذا منكر وهذا لا يجوز ولا يحل أن يبوح به عند زملائه ولا عند غيره، فعليه يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا تسأم إنكر عليه، لا تسأم، إذا قالها مرتين قل له مرتين ثلاث أربع، تشدد عليه وقل لإخوانك اللي معك كانوا ينكرون عليه تعاونوا عليه، أعينوا على حرب الشيطان، هذا يزين لها الشيطان وأنتم أعينوا على حرب الشيطان بالإنكار عليه والتغليظ عليه لعله ينتهي. وإذا لم ينتهي فاستعينوا بالله على فصله، جاهدوا في إبعاده عنكم مع المسؤولين. بعد الأسئلة نعم إقرار منه على نفسه بأنه فعل جريمة بلى، إذا شهدوا عند الدولة، إذا شهدوا عند الحاكم يقام عليه، يخوفونها بهذا، يقول إما تبت نشهد عند الحاكم حتى يقام عليك أحد، نتقدم إن شاء الله. بعد انتهاء الأسئلة المتعلقة بالموضوع، هناك أخ قال إن الأحاديث الواردة في عدم حلق اللحية ضعيفة، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ وما رأي إن الأحاديث الواردة في حد في عدم حلق اللحية ضعيف؟ هذا اللي يقول جاهل ما يدري شيء مثل الناس، الأحاديث في حلق اللحية ضعيفة، أعوذ بالله، ثبت في الصحيحين أصح كتاب الدنيا بعد القرآن الصحيحان، صحيح البخاري ومسلم، أصح كتاب الدنيا بإجماع العلماء، جاء فيهما في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وقال ابن عمر أمر رسول الله بإعفاء اللحى وقص الشوارب، هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس، هكذا جاء في صحيح مسلم، هذا الحديثان الصحيحان على رأس القمة غير الأحاديث الأخرى. ولكن هذا اللي يقول صاحب هوى أو جاهل يريد أن يرخص لنفسه، نسأل الله العافية. تقصيرها وتسويتها كذلك ما يجوز تقصيرها ولا تسويتها، الواجب عليها الواجب إعفاؤها وإرخاؤها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من طولها ومن عرضها هذا ما ليس بصحيح بل هو باطل. مثل الرقبة يا شيخ، الرقبة من اللحية، الرقبة من اللحية، الذقن والخدين، هذه اللحية، الذقن والخدين، هذا وهذا، هذه الخدين والذقن، هذا الخدين من اللحية. يقول صاحب القاموس اللحية الشعر النابت على الذقن والخدين. طيب ما حكم حالقها ويتكلم بالناس؟ حالقها عاصي ولا يقدم للناس، إذا هذا إذا يسأل الله أن يوخر يوخر، يقال للمسؤولين من الأوقاف وغيرهم فلان يحلق اللحية يقدم الدور وغيره. طيب وإذا كان مع اللي معه من جنسه فما شاء الله. طلبنا إزالته من الإمامة، صلوا معه ولا بأس، صلوا معه حتى يزال، لا تخلوا جماعة. لكنه يحسن قراءة، يطلبوا غيره يزيد، يطلبوا من المسؤولين يزيد، مو بواحد منكم، جماعة ثلاثة أربعة خمسة، يطلب من المسؤولين إنه يبدل بأحسن، إذا صدقتهم يسر الله أمرك، لكن لا تكونوا مثله بس، لا تكونوا مثله، تحلقوا مثله ما في مصيبة، ما في حيلة. الله اللهم سلم صلى الله عليه وسلم. حققت هذه السنة وكنت أنوي حج مفرد ثم عمرة إلى أن حصل ظروف خارجية عن إرادتي فلم أتمكن من أداء العمرة، علما بأن قد نويت أداء العمرة مرة أخرى في خلال هذه السنة، هل يجوز أداء العمرة؟ وإذا كان يلزم دم فهل أدفع ما يقابله في الصدقة؟ العمرة العمرة متيسرة دائما في كل سنة والحمد لله، إذا كنت معتمرت سابقا فعليك أن تؤدي العمرة حسب طاقتك هذه الأيام أو بعدها، والحج ينحل، الحج حججته والحمد لله، والعمرة إذا كان ما تيسر أداؤها قبل الحج ولا بعدها تؤديها الآن. سماعة الشيخ لا يخفى عليكم في الآونة الأخيرة ما يحدث من جهاد التلفاز خصوصا ليلة الخميس وليلة الجمعة، حيث تظهر فيهما أفلام عربية قليعة وبعضها فيه نساء جميلات كاسيات إلى آخر، مثل ما قلت لكم كلام ما يكرر، هذا سمعناه وكتبناه في مرات كثيرة لولاة الأمور، ونسأل الله أن يهديهم ويعينهم. ومثل ما قلت لكم اكتبوا من رأى شيء يكتب للعلماء والهيئات ولنا وغيرنا حتى نتعاون على البر والتقوى. لا تسكتوا أبدا. اللي يرى منكر يكتب في العلماء اللي حوله للعالم اللي في جهته في منطقته لوزير الداخلية وفقه الله لنائبه لوزير الإعلام لرئيس الهيئة أو مركز الهيئة اكتبوا في مشاهداتكم ورأينا في ليلة كذا شاهدنا في ليلة كذا كذا وكذا. يعني هذا مما التعاون مع الدولة على الخير لأن المتولي لجهاز التلفاز قد يتسهلوا في بعض الأشياء قد يكون فيهم شر ولو شاهدوا ما تعينهم على الحق ولو شاهدوا قد يكون الإنسان يشهد ويتكاسل فإذا جاء نصيحة من أخيه فنشر. نلفت نظر سماحتكم إلى أن ملحق الأربعاء لجريدة المدينة وما يظهر فيه من تفاهات وصور خليعة ماجنة وهذه في الحقيقة شيء محزن ومؤسف جدا لأن جريدة تسمى باسم المدينة المنورة ألا وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي شرفها الله بانطلاق الإسلام في جميع أنحاء المعمورة. لذا نرجو من سماحتكم أن تنكروا هذا المنكر. بين اللي صدر في أي يوم صدر في الأربعاء الماضي هذا الأربعاء الأربعاء هذا كل الأربعاء أربعة يا شيخ إذا كتب إنسان شيء يبين عدد كذا عدد كذا نعم كل الأربعاء يطلع نرجو من سماحتكم أن تلفتوا نظر الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف ونهى عن المنكر أن يكثف نشاطه في هيئة المنطقة الصناعية في الرياض حيث يكثر فيها الذين لا يصلون وأن فيها بواح والعياذ بالله حيث أن الذين أمرنا بالمعروف يتعرضون للسخرية والاستهزاء من أهل هذه المنطقة. قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى أن من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية وإذا زنى بها حرمت عليه. ما رأي سماحتكم في هذه الفتوى؟ هذا غلط. لا يغمز لها ولا يقبل كله هذا منكر وحرام. وإذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج حتى ولو بعد زنى. إذا تابت وأظهرت التوبة لا بأس بالزواج ولو كلمها إذا كلمها لإنكار المنكر ما فهمت شيء. أما إذا كلمها يريدها الفاحشة هذا منكر إن شاء الله. لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج إذا تاب وعلم عنها الخير وسأل عنها أنها تابت وأصلح لا بأس أن يزوجها. وما يزوجها ويمعرفها بالشر لا يزوجها. وفق الله وفق الله. وقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي ذكرها الشيخ تولاها الشيخ محمد بن عبد الله صاحب الشيخ صالح والشيخ سعيد المبارك فيما يتعلق باستخدام الخدم والخادمات والسائقين وغيرهم من العمال وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبتهما وأعانهما على كل خير وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. لقد أعطي المقام حقه وأوضح أخطار هذا الأمر وما يترتب عليه من الفساد الكريم وانواع الاخطار والاضرار وما بقي الا التنفيذ والعنايه من المستمعين ومن غيرهم وتعليق على ما ذكره الشيخان التاييد لما قاله وانهما قد اصاب الهدف وبين الواجب. ولا ريب أن استخدام الكفرة فيه الأضرار العظيمة سواء كان المستخدمون خدما وسائقين أو مربيات أو عمالا كله ضرر من جهات كثيرة. أولا أن هذه الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام لا يجوز أن يستخدم إليها كافر ولا كافرة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من هذه الجزيرة وأوصى عليه الصلاة والسلام في وصية عند موته بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة من بلادنا شرقها وغربها ومن بقية الجزيرة من الخليج واليمن كل هذا جزيرة كله ساحل العرب. الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا من هذه الجزيرة ونشره وأصحابه الإسلام في سائر الدنيا فأراد عليه الصلاة والسلام أن تبقى هذه الجزيرة مهدا للإسلام ومولا للإسلام ومنطلقا من المسلمين إلى بقية البلاد للدعوة والتوجيه، فكيف يستورد لها كفار وكيف يسمح لهم بالبقاء فيها وقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الدولة وفقها الله وعلى مجلس الاستقدام وعلى الشعب كله أن ينتبهوا لهذا الأمر. وقد سبق منا في هذا مرات كثيرة الكلام، قد كررنا هذا مرات في هذه ليلة الجمعة في هذه الندوات وفي غيرها وفي الصحف، كل هذا منكر عظيم. قد تقدم هذا في كبار العلماء وفقهم الله للملك فيما يتعلق بالطلع على هذه الظاهرة ومنع الاستخدام، وقد وعد خيرا وفقه الله وأنه سوف يعالج هذا الموضوع بكل عناية. ويغلب على ظني أنه صدر تعميم من وزارة الداخلية في منع استخدام الخادمات والمربيات والسائقين من الكفار، ولكن المهم التنفيذ، المهم أن يصبر شيء وينفذ. والواجب على لجنة الاستخدام أن تعنى بهذا الأمر وأن لا تسمح لاستخدام الكفرة. فمن المسلمين بحمد الله غنية وكثرة في كل بلاد، ثم أيضا حتى المسلمون ينبغي يمضى في أمنهم، لا يستخدم منهم إلا من عرف بالخير، فقد يوجد من ينتسب للإسلام وشره عظيم لأنه لم يلتزم بالإسلام. فهكذا من يستخدم المسلمين والمسلمات ينظر ويتأمل بنفسه أو بواسطة وكيله حتى لا يستخدم إلا مسلما طيبا أو مسلما طيبا عند الحاجة والضرورة. أما الكفار والكافرات فهذا ممنوع أبدا ولا يجوز استخدامهم أبدا، بل يجب منع ذلك منعا باتا من الدولة وفقها الله. اللهم إلا الضرورة القصوى في طبيب يحتاج إليه أو خبير يحتاج إليه ثم ينهى أمره عند انقضاء الحاجة منه. أما الناس حاجتهم إلى عمال يعملون عندهم أو إلى خادمات أو إلى مربين أو مربيات أو سائقين أو كذا، هؤلاء ليس لهم حاجة، يجب منعهم منعا باتا. وهكذا التقليل من غيرهم أيضا مهما أمكن، فإذا دعت الضرورة فليستخدم من المسلمات والمسلمين الطيبين، ويعتنى أيضا بكبار السن الذين فيهم قوة، ولكن ليس هناك الشباب الذي يوري بالباطل مثل ما أشار الشيخ صالح والشيخ سعيد. هذا أيضا يضاعى من جهة النساء ومن جهة السائقين ومن جهة من يحتاج إليه من القدم، لأن هذا أيضا يعين على تقليل الشر وعلى تكثير الخير. ثم على من استخدم أن يعنى بهم ويحرص على توجيههم إلى الخير ونصيحتهم ومراقبتهم والحذر من شرهم وإن كانوا مسلمين، فإن قد يتظاهر بالإسلام ليس بمسلم، وقد يدعيه نفاقا، وقد يدعي الإسلام لأجل الخدمة ولأجل الاستخدام وهو كاذب. يجب التنبه لهذا الأمر، وأن يكون صاحب البيت رقيبا على هؤلاء، وهكذا صاحبة البيت الطيبة تراقب هؤلاء وتعرف أحوالهم وتحذر من شرهم، وإذا رأت منهم شرا بادرت بإخبار زوجها أو أبيها حتى يبعدهم وحتى يسلم من شرهم. المقصود مثل ما قال الشيخان، الواجب علينا التعاون، الواجب على أفراد الشعب التعاون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب الناس وذكرهم فليبلغ الشاهد الغائب، هم المعنى يخص السامع فقط. كم لله من غائب ينتفع أكثر من السامعين، كم لله من غائب تقول له يا أخي أنا سمعت الندوة الفلانية أو من العالم الفلاني أو من الخطيب الفلاني كذا وكذا، فينتفع وأنت لا تنتفع، فتخبره وتبلغه شيئا ينفعه ويبادره يعمل وأنت لا تعمل، فقد يستفيد المبلغ أكثر مما يستفيد المبلغ. فينبغي التعاون، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، لا يسلمه لأعدائه ولا يخذله بل يحوطه ويحميه ويدله على الخير ويرشده إلى أسباب النجاة. ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعلى الدولة العبء العظيم وفقها الله، وعليها الأمر كبير في هذا الأمر، أن تعتني بهذا الأمر وأن تقلل من استخدام الكفرة حسب الإمكان، وأن تأخذ على يد الشعب في هذا الأمر حتى لا يستخدم إلا مسلمون ومسلمات، وعند الضرورة أيضا لا يسمح لكل أحد بل عند الحاجة البينة، وعلى من استخدم أن يتقي الله ولا يستخدم إلا من المسلمين، وأن يعني يعتني أيضا بالمسلمين والمسلمات حتى لا يستخدم إلا من هو معروف بالخير وبتحقيق الإسلام، ويستعين بالله ثم بإخوانه الذين يوكلهم أو يستشيرهم في أي بلاد. فالأمر والله مثل ما قال الشيخان، الأمر والله خطير وعظيم جدا وعواقبه شديدة وخيمة، وقد ظهر منها كثير وما يخفى أكثر، والأيام المستقبلة سوف تبين كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر قبل الكوارث التي لا يستطاع لها دفاع. يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجتهد في حسب مواد الشر والقضاء على مواد الشر، ويخفى أيضا أن العمل في البيت فيه مصالح كثيرة. البطالة لها عواقب وخيمة من القلق، من القلق النفسي وأمراض متعددة. قرأت في بعض المجلات الألمانية منذ سنوات عن جماعة كثيرة من الأطباء، وأظنه 6000 طبيب، اجتمعوا وقرروا أن أكثر أسباب الأمراض في المجتمعات قلة العمل والفراغ. أكثر أسباب الأمراض قلة العمل، ومن سيارة إلى طائرة إلى البيت إلى الكرسي ولا هناك عمل، فينشأ عن هذا أمراض متعددة. فينبغي المؤمن أن يحرص على العمل وأن لا يتكاسل العمل، وهكذا يشجع بنته وأخته وأمه وزوجته وغير ذلك على العمل، وأن يرعف عن العمل، وهكذا أولاده يحاسبهم ويجتهد في أن يعملوا في أوقات فراغهم من الدراسة، في الأوقات التي ما فيها دراسة، حتى يساعدوا في أمور البيت، وحتى يعملوا، وحتى يكفوا والدهم ووالدتهم مؤونة كثيرة من أمور البيت، من حاجات البيت التي في الخارج. ثم أيضا من ابتلي بشيء من هؤلاء الكفار قبل أن يتيسر ترحيلهم يجتهد في أن يسلموا، لعلهم يسلمون على يده، فيفوز بخير كثير ويكون له مثل وجودهم، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فيرشدهم ويرغبهم في الإسلام ويشرح لهم الإسلام، وصل المترجمين إن كانوا ليسوا عربا، ويعطيهم بعض الكتب من عند يأخذ من عندنا ومن عند غيرنا من الكتب التي تشرح الإسلام وتبين محاسن الإسلام باللغة الإنجليزية وغيرها، حتى يساعد على إسلامهم سواء بقوا عندها أو سفرهم، يساعد على هذا الخير لعلهم مسلمون فيفوز بأجلهم ويحصل له خير عظيم، وهم يسلمون من النار بأسبابه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق الدولة لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينها ويعين بطانتها على الخير والهدى، ويجعلنا وإياكم من أعوان الدولة على الخير ومن مساعدها على ما ينفعنا في الدنيا والدنيا. كما أسأله عز وجل أن يوفق لجنة الاستقلال حتى تقوم بواجبها وحتى تعنى بواجبها وحتى تساعد على تقليل الشر وعلى تكثير الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. أما الأسئلة فبعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المشاكل الزوجية والأخلاقية كثرت لهذا السبب، فأنا من الذين حصلت لهم مشكلة في هذا اليوم، فزوجتي تطالبني بإحضار خادمة بين أبناء المراهقين أو أن تذهب إلى أهلها، فماذا ترشدونني إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وتوفيقا لما فيه نفع المسلمين. لا شك ان هذا الذي قاله اخونا واقع لكثير من الناس، وما نحصي من يزهم علينا ويقول كذا وكذا وكذا. حوادث هذا الامر لا تحصى ابدا، لا مع الرجال الذين هم الازواج، ولا مع الاولاد، ولا مع غيرهم. ولا نحصي ايضا من يشكو زوجته ويقولها تطالب الخادمه، لا شك ان هذا واقع. ولكن انا انصح اخواني في هذا ان يجتهدوا في اقناع المراه مهما امكن، اقناعها بكل ممكن لعلها تقوم بواجب البيت، ولو يعطيها بعض الشيء، ولو يرتب لها بعض الشيء، بدل ما ياتي بخادمه تضره وتضرها ويعطيها 500 ريال او 700 ريال او اكثر او اقل، يعطي زوجته بعض الشيء ويقول انت اعطيك هذا وكذا كل شهر، وقومي بالواجب، واكتفي بهذا عن خادمه تاتي فتضرنا ولا تنفعنا، ويحاول معها بالكلام الطيب والتوجيه الحسن انها تقوم بواجب البيت وانها تصبر على اعمال البيت. ولو ساعدها هو ما في مانع يعطيها راتبا شهريا بدل ما يعطي الخادمه يعطيها هي نصف ما يعطي الخادمه وربما يعطي الخادمه وربما تقنع بهذا الشيء. فالمقصود ان الواجب يحاول معها بكل طريق انها تقنع بالعمل وترضى بالعمل وتستمع الى الخادمه. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءت فاطمه ابنه فاطمه رضي الله عنها بلغها انه جاء الى ابيها سبي فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا ابتي يريد خادما. فقال يا ابتي ان اصحاب الصفه فقراء ضعفاء ولو سوف تباع هذه السبايا وتطوف فيهم فلا اعطيك خادما وادعهم تطلب بطونهم من الجوع. وردها وعلمها ان تقول عند النوم سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مرة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 مرة. وفي لفظ أنه علمها أيضا أن تقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ من شر كل شيء أنت آخر ناصر أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين وعن الحق. قال رضي الله عنه فعمد ما وصاني من الذكر فما وجدت تعبا بعد ذلك. قالت عمد وهذا ثابت الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم قال فعملت بما اوصاني به فما وجدت تعبا بعد ذلك. ثم بعد مده جاءه سبب اخر فجاءت اليه واعطاها خادما عليه الصلاه والسلام بعد ما يسر الله الامور وتوسعت امور الخير. فالمقصود ان الخادمه قد تضر وقد يستغني عنها الرجل والمرأة قد يستغنيان عنها بطرق طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد ابنته فاطمة إلى الذكر عند النوم وقال إنه خير لك من خادم. فاستمعت هذا الذكر عند النوم وغناها الله بها عن الخادم مدة طويلة وكان تطحن وتكنس البيت تطحن الطحين وتقوم بواجب البيت كله عند زوجها علي رضي الله عنه وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يرشد الزوج المرأة إلى ما لها من الخير والأجر العظيم في تحمل الصبر وأن لها قدوة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على الخدمة والاستغناء عن الخادم حتى يوسع الله وحتى تأتي خادمة سليمة عند وجود أسباب الاقتناع بها. فالحاصل أنه يوجهها إلى الخير ويرشدها ويساعدها أيضا بما يرى من المال حتى تقنع بذلك وعند الضرورة ينظر في الأمر بعد ذلك. ألفت انتباه سماحتكم إلى أن شركة النظافة بالرياض فيها عمال سريلانكيين مستضعفين ومتضايقين من المسؤولين النصارى من البريطانيين وغيرهم وقد شكوا لي غير مرة في الصلاة وفي سائر المعاملات يضايقونهم فيها. وآخر شكوى تلقيتها من هؤلاء أحد المسلمين عامل نظافة أسلم منذ عام ويريد أن يغير إقامته من نصراني إلى مسلم واتفقت أنا وهو على تغييرها وإحضاره إلى الرئاسة العامة للبحوث فمنع من قبل من قبل رؤسائه النصارى وهدد وتوعد من قبل هؤلاء ومنع وهو يريد أن يحج. المقصود أن العمال المسلمين مقهورين ومستضعفين من قبل رؤساء النصارى والبوذيين في المملكة وفي عاصمة الإسلام الرياض مع الأسف. وهذا الذي قاله السائل معروف لنا ووقع عنه وقائع قد سعينا فيها حسب الطاقة في نصر هؤلاء المسلمين ومعاقبة هؤلاء الكافرين الذين استغلوهم واتخذوا من إسلامهم وسيلة إلى فصلهم وإنهاء عقودهم. وتجاوبت معنا وزارة الداخلية جزاها الله خيرا في هذا الأمر وبذلوا جهودا مشكورة في هذا الأمر ونسأل الله أن يعين على هؤلاء الكفرة فشرهم عظيم وبلاءهم كبير. هم لا شك مثل ما قال الله جل وعلا لا تتخذوا بطانة من نورهم لا يألونكم خبالا لا يألون المسلمين شرا وبالا ودمارا أبدا. ودوا ما عنتم يعني ودوا ما شق عليكم. فالمقصود انه شر على كل حال والواجب ابعاد هؤلاء وان يجعل الرؤساء من المسلمين. وقد بذلنا في هذا ما يسر الله من الجهود وسوف نتابع ان شاء الله هذا الامر ونسال الله ان يفعل بالاسباب ونسال الله ان يعين ونرجو من اخواننا يبذلوا فان على طلبه العلم وعلى العلماء وعلى الاعيان ان يبذلوا ما استطاعوا من الجهد في هذا الشيء في المقالات النافعه في الصحف في المقالات النافعه في الاذاعه في التلهاز في مناصحة ولاة الأمور في الاتصال بهم كل من له جاه وكل من له قدرة ينبغي أن يفعل ما يستطيع من عالم ومن غير العلماء من الوجهة والأعيان الذين لهم كلمة مع ولاة الأمور فإن هذا ينفع الله به والله يعلم ما كان في عون أخيه والتعاون واجب على البر والتقوى، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى. فأنا أرجو من جميع العلماء ومن جميع طلبة العلم ومن جميع الأعيان أن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل بكل ما استطاعوا من قوة مع ولاة الأمور ومع غيرهم، حتى يسود الخير وحتى ينتصر الحق وحتى يذل الباطل وأهله حسب الطاقة والإمكان. وآخر يقول: نفيدكم أيضا أن الشركة المسمات شركة الحساب، وهي خاصة بالنظافة، تمنع المسلمين من تربية اللحية وتهددهم بالخصم والفصل، وأنا مستعد لإثبات ذلك. وكذلك فإن بعض العمال من بنغلاديش يحفظون القرآن ويجعلونهم يعملون في دورات المياه، ورواتب الفلبينيين أكثر منهم، أكثر من المسلمين. كل هذا شيء الله سوف يلعب، كل هذا سوف يلعب هذا شيء الله، هذا شيء أنا أعلم هذا الحساب يا شيخ. الحساب ما يختلف، الحساب والحساب النصري حساب واحد. نسأل الله التوفيق والهداية، نسأل الله أن يبعد كفارة ويكفينا شرها. سماحة الشيخ سلمك الله، يوجد فوق سور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الواقعة في شارع الوزير مصابيح، أي أنوار، وفوق تلك تماثيل طيور صغيرة وهي كثيرة على امتداد السور، وهذا بناء مبدأ الجامعة، وكيف تغفلون عنها؟ وماذا يقول الناس أن بعض العامة لما رأوها استهزأوا؟ وكيف تدعون تحريم التماثيل والصور وهي موجودة في جامعة الإمام؟ ما سمعنا بهذا، ننظر في هذا مع مسؤولين الجامعة. ولا شك أن نصر التماثيل في كل مكان منكر، لا في جامعة ولا في غير جامعة. نصر أي صورة على جدار أو عند باب أو على طاقة أو على أي مكان، لا شك أنه منكر، سواء كانت الصورة طيرا أو غير ذلك من الحيوانات، كله منكر ولا شك أنه يجب إزالته. سبق وأن أخبرنا سماحتكم عن إزاعة القرآن الكريم وهي تخرج موسيقى قبل نشرة الأخبار، ولا تزال هذه الموسيقى تخرج في هذه الإزاعة، ونخشى أن يسمعها من ليس له عرف بالدين الإسلامي ويحسبها من الدين. هذا مثلنا في المعاتمات هذا، وبدلنا بعض الأسباب، ما شاء الله يفعل، قد بدلنا بعض الأسباب وما شاء الله يفعل بالأسباب في هذا الشيء وفي غيره إن شاء الله. وسماحة الشيخ، هذه المرة الثالثة التي نكتب لكم فيها عن موضوع ملحقات جريدة المدينة ليوم الأربعاء، والحد الآن تخرج بعض صور النساء متبرجات ولا تبالي بالأنظمة التي قيلت بها جرائد المملكة، ولا تبالي بأقوالكم حفظكم الله، وهذا أمر غريب وتحد عجيب. إن شاء الله يتيسر، قد كتبنا لها ولوزارة الإعلام في الموضوع، إن شاء الله يفعل. لا بد إن شاء الله أن تحاسب حسابا شديدا. وآخر يقول: إن مستشفياتنا انقلبت إلى جو أوروبي بحت. كيف هذا؟ على سبيل المثال، بعض المستشفيات يوجد بها نساء وممرضات وموظفات ومدرسات وغيرهن يظهرن بصور شيطانية من التبرج والتجمل والإغراء، بحيث إذا دخلت المستشفى تشعر وكأنك في بلد أوروبي وليس في المملكة، فأين المسؤولين في ذلك؟ هذا أيضا يلاحظ إن شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، يلاحظ إن شاء الله، نسأل الله يعين عليه وعلى غيره، نسأل الله يهدي المسؤولين ويوفقهم لنصر الله ولعباده، ويهدي ضال المسلمين أيضا للرجوع إلى الصواب، النساء والرجال. يا سماحة الشيخ، التلفزيون أصبح أشد من وقع السنان، أليس له راجع؟ وذلك الغزو الفكري وهو أشد من الغزو العسكري، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهذا أيضا كذلك بالنا في بعض المستطاع، وكلمنا جلالة الملك فيه يوم الاثنين الماضي، ووعد خيرا إن شاء الله خيرا في إصلاحه، وكتبنا لوزير الإعلام أيضا فيه، وأسأل الله يفعل في الأسباب، نسأل الله أن ترى ما يسركم قريبا. بعض الأخوة جاء بقصاصة من جريدة الرياض وبها صور نساء على أشكال مختلفة وبملابس، وكل منهما تحدث الأخرى عن سفرها إلى بلاد الخارج، وصور كاريكاتيرية، يعني جايب صور نساء في الجريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبيل صلاة المغرب، الصحف وغير الصحف كلها ملاغمة، كلها ملاغمة بشر شديد، صلى الله عليه وسلم، شرهم وشر غيرهم، لأنها فيها أعداء يتربصون من الدوائر، نسأل الله أن يذل الباطل وأهله، وأن يولي الأخيار على أمور المسلمين، نسأل الله أن يولي الأخيار على أمور المسلمين، يكفينا شر كل ذي شر. قبيل صلاة المغرب بقليل وبعد الأذان هناك تجمع نسائي كبير بالقرب من الجامع نظرا لقربه من السوق، والذي يلفت النظر تجمع بعض الشباب الفساق امام هذه وهؤلاء النساء ومضايقتهن اثناء الصلاه، وقد حاولت مع رجال الهيئات ابعادهن عنهن ولكن دون جدوى، الى اخر ما في هذا الموضوع. هذا يلاحظ مع الهيئه ان شاء الله، يلاحظ مع الهيئه بكل جد ان شاء الله، نسال الله يوفقها. الله يوفق الهيئه لما عليها من الواجب، ويهديها لما عليها من الواجب. من المعروف نسال الله يهدي المسلمات حتى يلتزمن بالحجاب الشرعي والصيانه وعدم التبرج، فان تبرج النساء من اعظم الاسباب لاغراء الشباب بالشر، ولو تسترن كما ينبغي وتحجبن كما ينبغي لبعد الشر وقل الشر، لكن نسال الله ان يكفينا شرهن وان يهديهن ويهدي الشباب معهن. من المعروف ان اغلب انواع الصابون المستعمل الان تدخل في تركيبه الشحوم الحيوانيه، وهذه الحيوانات لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فما حكم استعمال هذا الصابون جزاكم الله خير؟ هذا المعروف عن هذا أن الذي يرد إلينا سليم، والأصل السلام، والأصل فيما يرد إلينا من الذبائح واللحوم والصابون الأصل السلام، لأن وزارة التجارة مأمورة بالعناية بهذا الأمر، قد كتب لها في هذا غير مرة، وذكرت أنها لا تزال تعتني بهذا الأمر ولا تستخدم إلا السليم، وسنلاحظ إن شاء الله ما يكتب لنا في هذا الموضوع معها. نعم ولا يقبل الاستحالة على فرض استحالة، والله ما قد لا يسمى استحالة لأنه مخلوط مع غيره، وقد لا يسمى استحالة لأن إذا كان يشعمل خنزير ويجعل مع المادة الصابونية يبقى آثاره موجودة، لكن الذي نعتقد هذا غير صحيح، وأن الصابون الذي يجينا وهكذا ما يجد من هذا يتجمل الجبن كذلك كلها من العلم سليمة إن شاء الله، ولكن لا بد من الاحتياط ايضا من الاحتياط. رغبه في التعاون على البر والتقوى واهتماما بامر اخواننا المسلمين، فاني اعرض على سماحتكم بان الحدائق والمتنزهات العامه تسقى من ماء المجاري المصفى، والرائحه والطعم موجود في الماء وفي الارض، وكثيرا من مرتادي تلك الامكنه يؤدون الصلاه فيها ويخفى عليهم هذا الامر، فهل تعتبر البقعه طاهره وهي بهذه المثابه او نجسه؟ واذا كان الاخيره فنرجو صدور امركم الى البلديه لتجعل لوحات ارشاديه بلغات متعدده توزع على الحدائق التي تسقى بهذا الماء تبين للناس هذا الامر، كذلك عامه عمال السمكره والدهان بورشات صيانه السيارات يستخدمون الجرائد اليوميه التي تضم ايات من القران الكريم وبعض اسماء الله تعالى الى اخره. قد كتبنا في الجمعه الماضيه والتي قبلها كتبنا المسؤولين في هذا، نسال الله ان ينفع، كتبنا المسؤولين بالعنايه بالماء وهذا يسقى الماء طيب، وأن من أراد أن صلى فيها إذا قدر أنه احتاج إلى الصلاة لا بد يفرش شيء من سجادة وغيرها من الطاهرات حتى يصلي عليها، ما دام فيها رائحة فالرائحة دليل على بقاء النجاسة، والذي يصلي فيها ينبغي يكون له يكون بينه وبين الأرض شيء من البشار والسجادة وشيء صفيء، ثم لا يجوز الصلاة فيها، يجب الصلاة في المساجد، ما يجوز للرجال يصلوا في الحدائق، يجب عليهم يصلوا مع المسلمين في المساجد، يعني يصلوا في جماعة، لكن لو قد أن هذا فاتت الصلاة أو شيء فإنه يطرح شيء بينه وبين الأرض أو يذهب إلى بيته ويصلي، أما أرض ظهرت فيها النجاسة والرائحة الخبيثة لا يصلى فيها، وقد كتبنا في هذا البلد نسأل الله أن يفهم الأسباب. نعم. هناك في الكلية الحربية يوجد شعار يوضع على الكتف الأيسر آية قرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره، تكون على البذلة العسكرية يدخل بها الطالب الحمام وتغسل مع الملابس النجسة وهكذا، ما أدري رأي سماحتكم ذلك؟ هذا محل الضبط، هذا محل الضبط، قد يكون له وجه من التشجيع، وقد يعني يمكن أن يخلع ذلك عند دخول الحمام، ربما يكون هذا خلع كله إلى حظ، إلى حظ الله فيه، الله فيه. وآخر يسأل، إنسان عليه 3 أيام من رمضان فلم يصمها هذه الأيام وأتاه رمضان الثاني وهو لم يصم هذه 3، فما هو الآن يريد أن يصومها، فماذا عليه؟ إذا كان أخر الصيام لعلة لمرض فهو معذور يصوم لا عليه شيء، يصوم 3 ولا عليه شيء، أما إذا كان أخرها تساهلا منه فعليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما مضى منه، وعليه مع هذا يصوم 3 أيام سواء صامها متتابعة أو متفرقة، وعليه أيضا أن يطعم عن كل مسكين على صحيح أقوال العلماء كما أفتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من التمر أو من الحمر في البلد، يجمعه ويعطي بعض الفقراء مع صيام 3 أيام التي أخرها من دون عذر، وهكذا لو كان أكثر يصومها ويطعم كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او ارزه او خلطه يعني كيلو ونصف تقريبا. نعم. بعض الناس يقدرها يا شيخ قيمه المسكين مثلا 10 ريال مثلا في اليوم. لا لا لا يكون الا طعام. طعام نصف صاع او ما يعادل كيلو ونصف تقريبا بالوزن. نعم. ما حكم صلاة الجماعة في السفر؟ صلاة الجماعة واجب في السفر الحضر جميعا، يجب على المسلمين أن يصلوا سفرا وحضرا جماعة، فإذا حضرت الصلاة في السفر وهم مسافرون يجب أن يصلوا جماعة وأن يؤذنوا ويقيموا أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي جماعة ويؤذن ويقيم عليه الصلاة والسلام يوم الأذان والإقامة، فجماعة واجبة في السفر والحضر جميعا. نعم. تكلمت بارك الله فيك الذي خدم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الفرق بين الخدم في ذلك اليوم وفي هذا اليوم؟ الخدم أولئك على قلتهم أخيار وأطهار وجيدين مثل بريرة وغير بريرة من الناس الطيبين عند النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن يتعلق بتوته بهن أو فعل ما حرم الله، ثم أيضا هن قليلات جدا لحاجة النساء وعند النساء ومسلمات ليسوا بكافرات. من المعروف أن الغناء محرم، وإذا أردنا أن نفهم البعض بذلك احتجوا علينا وقالوا أن الغناء إذا كان حرام لم يكن في التلفزيون والإذاعة وفي الأسواق، فماذا نرد على هؤلاء؟ والبعض يقول أن الذنب ذنب المغني أو المغنية أو المستمع، أما المستمع فليس عليه شيء. الغناء محرم بلا شك، الأغاني شرها عظيم، وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها وأن واجب إنكارها، وإذا كان معها موسيقى وغيرها من آلات الله حرم هذا بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشري له الحديث إلا عن سبيل الله بغير علم، الآية بين أهل العلم جمهور المفسرين على أن الله بالله والحديث الغنى وأصوات المعازف والنعازف كلها داخلة في ذلك، فهذا محرم عند أهل العلم. وإذا اجتمع الغنى ومعه آلات الله من كمان أو عود أو موسيقى أو ما أشبه ذلك حرم عند جميع أهل العلم، فالواجب تركه، والمستمع شريك للمغني. من قال المستمع سليم هذا غلط، المستمع شريك، كما المستمع لثالث القرآن شريك له في الأجر، فالمستمع للموسيقى والأغاني المنكرة شريك له في الرزق، فالأغاني وأفلام الغناء وأشرات الغناء يحرم بيعها وشراؤها واستماعها كلها منكر، وثمنها سحت من السحت المحرم على عبد الله لله، ولا حجة فيما تفعله الدولة، الدولة قد تفعل معصومة، الدولة ليس كل ما تفعله تكون مباحا، الدولة غير معصومة، قد تفعل أشياء من أجل السياسة ومن أجل أمور تحتاط بها المسلمين او من اجل اسباب اخرى، فليست الدوله معصومه من كل شيء، ولكن على المؤمن ان يسال اهل العلم ويتبصر ويحتاط لدينه ولا يحتج بالدوله ولا بغير الدوله. العلم قال الله قال رسوله، والحل ما حل الله ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، مو ما حرمت الدوله او فلان او فلان. العلم علم الشريعه والاحكام لله ورسوله لا للناس، فالواجب على المؤمن ان يتقي الله. لو قالت الدولة هات ريال عية إلا بدليل صار يخاف يروح المحكمة يطالب، أما في الغناء لا يقول الدولة يحتاج للهواء للهواء، لكن لو قالت الدولة خل أرضك لا تأخذ الأرض ولا أعطنا 100 ريال كل شهر، قال لا ما بعطيكم ولا بسامي ولا بطيع، هذا الشرع حكم الشرع بيننا وبينكم، لهواه يطلب الشرع ولهواه يستحل الحرام. نسأل الله السلامة. نعم. موسيقى يا شيخ؟ موسيقى من أهلات الملاهي مثل كمان والعود والأشياء. نعم. أوجه هذا السؤال اللي سمعتم: إذا رفض أهلي ومن في بيتنا إخراج الخدم أو الخادمات وخشيت على نفسي الوقوع بالمحرم، فما الحكم؟ هل أخرج وأتركهم أو ما هو الحل؟ وجزاكم الله خير. عليك أن تفعل ما تستطيع من خير، تنصح أهلك وتبين لهم عواقب هذا الشر وتشير عليهم بما تستطيع، وتغض البصر أنت ولا تخلو المرأة الأجنبية، وتغض بصرك، فإن خفت على نفسك فالحمد لله انتقل الى مكان اخر، غرب الله واسعه، تنتقل الى مكان اخر وتبذل النصيحه لهم لابيك وامك واخوانك واخواتك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يوجد بالمستشفى العسكري بالرياض عند كل مريض علبه مناديل عليها الصليب بشكل بارز على اعلى العلبه، فنرجو الايعاد الى المسؤولين بالمستشفى المذكور التنبيه الى ابعاد تلك المناديل. بارك الله فيك. شوف هذا ما سمعنا الا هذا، ما سمعنا هذا الا الان. شوف جاء في حديث صحفي لاحد المسؤولين تعليقا على احداث لبنان: نريد ان تعيش جميع الطوائف في لبنان في سلام، فالدين لله والوطن الجميع، فهل هذه العباره الاخيره جائزه شرعا؟ هذا مو طيب، الدين لله والوطن يجب ان يكون لله ايضا، مو بس الجميع بس، يجمع في وطن الله وعلى شرع الله ويحكم فيه شرع الله. هذه عبارة نصرانية كافرة. نعم. إذا أنزل الإنسان منيا بدون جماع في نهار رمضان أو باستمناء هل يصوم شهرين متتابعين أو يقضي هذا اليوم الذي أنزل فيه متعمدا؟ إذا أنزل منيا متعمدا بالاستمناء مثلا العادة السرية فعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء ذلك اليوم ولا عليه كفارة. كفارة في الجماع خاصة. أما إذا استمنى وخرج المني بالعمدا فعليه أن يتوب إلى الله ويدع هذه العادة الخبيثة وعليه يقضي هذا اليوم وعليه غسل الجناب يغتسل من هذا من هذا من هذا. اما اذا كان باختيار من احتلم في النهار في رمضان احتلم في النهار او فكر فانزل او مرت امراه لمح اليها فانزل من غير قصد ولا تكره النظر هذا ما عليه شيء. عليه غسل جنابه وصيامه صحيح يعني ما تعمد والاحتلام هو باختياره والتفكير ليس باختياره. فهذا الشيء ليس باختياره لا يبطل صومه ولكن اذا خرج المني من هذا فعليه غسل جنابه كغيره من الناس. هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة أمام الغير أمام المرأة الغير المسلمة؟ هذا في خلاف بين العلماء. هل تكشف المرأة المسلمة للمرأة غير المسلمة عندها خادمة كافرة هل تكشف لها شعرها ووجهها؟ الصواب أنه لا بأس. في خلاف بين أهل العلم يقول جل وعلا عن نسائهن ولكن الصواب انه لا حرج وان المراه كافره مثل المراه المسلمه لا تحتجب عنها المسلمه بل هي مثل المراه الاخرى لا تحتجب عنها. وقد ثبت ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهوديات والوثنيات يبخلن على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبنون ان الازواج هن يحتجبن عنهن ولا ان الرسول امرهن بالاحتجاب عنهن ولو كان الاحتجاب عنهن واجبا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. اللهم صل على سيدنا. لا يخفى على سماحتكم أنه ما زال الدخان يشرب في بعض الدوائر الحكومية حتى الآن لأنه لم يتابع الأمر السامي. وكلمنا بعض الرؤساء في هيئة الأمر فقالوا ليس عندنا أمر فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذا إن شاء الله يتابع. الدخان محرم شره عظيم ويعه سحت وأكله سحت كله محرم ثمنه ويعه كله محرم وسوف يتابع إن شاء الله من المسؤولين. قد جزاهم الله خيرا على التعميم في إنكاره ومنعه. سماحة الوالد وفقه الله وبعد فقد قامت الدولة وفقها الله بدفع إعانات على بعض المواد الغذائية وفي هذا البلد حرصها الله من الأعداء كثير من أعداء الدين من عمال وغيرهم وهم يستفيدون من هذه الإعانة التي تصرف من بيت مال المسلمين. هل يحق لهم ذلك؟ أجيبونا وفقكم الله. بعض الدولة تدفع إعانات على بعض المواد الغذائية في هذا البلد وكثير من الأعداء يستفيدون من هذه الإعانات مع أن هذه الإعانة تصرف من مال بيت المال. إذا كانوا يستفيدون منها بغير طريق شرعي هو حرام. إذا استفاد غير الوطنيين من هذه الإعانة بالكذب أو بالتحيل أو غير ذلك من أنواع الكذب هذا لا يجوز. أما إذا استفادوا بطريقة شرعية بطريقة يعني أرتها الدولة لما تراه من مصلحة هذا لا بأس له. أما يستفيدوا من مساعدات الدولة بالطرق الموجهة بالطرق الخبيثة بالطرق الكذب والحيل هذا لا يجوز. ولا يعانكم على هذا الشيء ولا يعينهم شريك لهم في الإثم. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بطاقات تهنئة بعيد الميلاد الجديد تحصلها بعض الشركات في المملكة. فضيلة الشيخ كثير من الشركات العاملة في المملكة تقوم بعض الهدايا إلى بعض الموظفين في الدوائر الحكومية وهذه الهدايا مثل حقائب وأقلام أو تقاويم يمكن الاستفادة منها في أداء العمل. مقابل مثل هذه الهدايا وإذا كان ذلك غير جائز فنأمل سماحتكم النصح للمسؤولين على استصدار تعميم لجميع الشركات من تقديم هذه الهدايا. وأيضا أرسل إليه هدايا بمناسبة عيد الميلاد تهنئة بعيد الميلاد. فنرجو من سماحتكم مناعظة. وأما الأسئلة فنبدأ بها بما يتصل بالموضوع. من يترك الصلاة ويفعل المحرمات ويسمي نفسه باسم المسلمين فهل له حرمة؟ نرجو الإجابة على ذلك. الذي يدع الصلاة يجب أن ينكر عليه ويهجر إذا لم يترك ينكر عليه ويعلم ويوجه وينصح. لعل الله يهديه في أسبابه